بسم الله الرحمن الرحيم. هذه له فلا مضل له ويضل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وما بعد من مصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، على موعد مع شرح كتاب سنن أبي داود، ما زلنا في كتاب الأدب وما زلنا في أبواب الأذكار، في باب ما زلنا في باب ذكر إذا أصبح، ما يقول حين إذا أصبح. أين وقفنا؟ أي حديث؟ رقم لا الرقم حديث فاطمة وبنت النبي. نعم حديث أحمد بن صالح 75 بعد 5000. نعم طيب، حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو أن سالما فراء حدثه أن عبد الحميد مولى بني هاشم حدثه أن أمه حدثته وكانت تخدم بعض بنات النبي صلى الله عليه وسلم، أن بنت النبي صلى الله عليه وسلم حدثتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمها فيقول قولي حين تصبحين سبحان الله بحمده لا قوة إلا بالله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، أعلم أن الله أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، فإنه من قالهن حين يصبح حفظ حتى ينسي ومن قالهن حين ينسي حفظ حتى يصبح. هذا أيضا من أذكار الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم لإحدى بناته سواء في الصباح أو في المساء، فحدثتها بنت النبي حدثت من كانت تخدمها أن النبي كان يعلمها، وفيه بيان على أن الآباء والأمهات عليهم تعليم أولادهم أمور الشريعة وتعليم أولادهم خاصة أمور العبادات التي لا يسع المؤمن جهله بها، ويعلمونه الطهارة والصلاة ويعلمونه كيفية الاستنجاء أيضا والوضوء وكيف الاقتصاد يكون من قراءة الفاتحة والتشهدات والدعوات الجامعة لذلك، ومنها أن يعلموهم الأذكار بالصباح والمساء وحين النوم ليحفظوا أنفسهم من وساوس الشياطين. وهذه من الأمور التي يجب أن ينتبه إليها الآباء في تربية أولاده، ويستنبط ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع إحدى بناته فقال لا قولي حين تصبحين سبحان الله وبحمده، فقال سبحان الله بحمده لا قوة إلا بالله ما شاء الله كان وما لم يشأ، تنزيه الله عز وجل فيقول سبحان الله بحمده، يعني لولا إنعامك بالتوفيق لنا لم نتمكن من هذه العائلة أو نتمكن من ذلك. لا قوة لنا إلا لا قوة إلا بالله، ما شاء الله كان. المرء ضعيف عبد لا قوة له إلا أن يصير الله عز وجل أو يهب هذه القوة. وللقوة هنا لنا حتى على العبادات والطاعات إلا بالله. فالمرء لا يستطيع أن يرفع يده ويكبر ويصلي ويوفقه بذلك إلى الله عز وجل. فلا قوة على الطاعة إلا بالله، ولا إعانة على فعل الخير إلا بالله عز وجل. ما شاء الله كان، وهذه ما لم يشأ لم يكن، وهذه تمام ربوبية الله عز وجل. كل ما شاء الله عز وجل أن يكون في الكون سيقع كما شاءه سبحانه وتعالى وأراده، من غير نقص ولا زيادة، بل على الكيفية التي أراده الله سبحانه وتعالى وفي الوقت الذي أراده الله عز وجل. وكل ما لم يشأ لم يقع أو لم يكن، كل ما لم يرد الله عز وجل أن يقع في الكون فلن يقع. ولو أراد أن أحد، ولو اجتمعت الأمة على أن ينفعك بشيء لن ينفعك بشيء قد كتبه الله لك لن يكون، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يكون قد كتبه الله عليك أيضا فلن يقع. يبقى هنا أن الله عز وجل إذا شاء مكان ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن. ثم قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله أحاط بكل شيء علما. وهذه تمام قدرة الله عز وجل، لأنه سبحانه وتعالى هو الإله، هو الرب، هو المدبر الخالق لهذا الكون. وأيضا الإقرار بأن الله قد أحاط بكل شيء علما، والله عز وجل علم ما كان وعلم ما سيكون وعلم ما لم يكن لو كان كيف سيكون. فلا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: قولي سبحان الله وبحمده. هنا جمع بين التنزيه والتعظيم. سبحان الله تنزيه الله عز وجل عن النقائص، وبحمده تعظيم الله عز وجل. وهذه من أساليب الدعاء، أن تجمع بين التنزيه والتعظيم لله عز وجل. ولا شك بأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، هذه خلاصة الإيمان بالقضاء والقدر، لأنه مبني على أن كل شيء مقدر، وكل شيء قدره الله لابد أن يوجد، وكل شيء لم يقدره الله لن يوجد. كما قلنا في حديث ابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، فهذه تبين فيها بأنه ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وكل هذا يرجع لباب القضاء والقدر. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. لا يمكن أن تعلو إرادة الإنسان شيئا أو يريد شيئا لم يرد الله عز وجل. الحديث أحمد بن صالح مر ذكر من المصريين عبد الله بن وهب المصري ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عمرو بن الحارث المصري ثقة. سالم الفراء مقبول، أخرج له أبو داود النسائي في عام اليوم والليل. عبد الحميد مولى بن هاشم مقبول، أخرج له أبو داود النسائي. أمه أيضا مقبولة، أخرج له أبو داود النسائي عن بعض من بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بعض بنات النبي صلى الله عليه وسلم. حديث فيه ثلاثة من المقبولين: سالم الفراء، وعبد الحميد مولى بن هاشم، وأمه. حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال أخبرنا حا، وحدثنا ربيع بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني الليث عن سعيد بن بشير النجاري عن محمد بن عبد الرحمن البيلماني قال ربيع قال ابن البيلماني عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من قال حين يصبح فسبحان الله وحين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون إلى قوله وكذلك تخرجون. أدرك ما فاته في يومه ذلك ومن قالهن حين يمسي أدرك ما فاته في ليلته. قال الربيع عن الليث: هذا الحديث في ذكر أيضا أن يقول المرء في الصباح وفي الليلة سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون تنزيه وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. حين تظهرون تخرجون من القبور وتبعثون. تنزيه وتعظيم الثمرة وكأناس وحين تظهرون لا هذه الظهيرة إلا وكذلك تخرجون والمقصود بها الخروج من القبور. تصبحون وعشيا وتظهرون من الظهيرة. لكن هنا نقول وكذلك تخرجون يقصد به الخروج من القبور. الثمرة أدرك ما فاته في يومه ذلك. ومن قالهن حين يمسي أدرك ما فاته في ليلته. يعني أدرك ما فاته من الأعمال الصالحة. وطبعا هذا الحديث الأجر فيه حقيقة عظيم لولا أن الحديث في إسناده من هو متكلم فيه. ولذلك الحديث لم يصح من هذا الباب. وهو محمد بن عبد الرحمن البيلماني وهو ضعيف وأخرج له أبو داود وابن ماجه. وأبوه أيضا ضعيف أخرج أصحاب السنن. إذن الحديث فيه راويان ضعيفان ولذلك الحديث لم يصح. ضعف الحديث بذلك. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد ووهيب نحوه عن سهيل بن أبيه عن ابن أبي عائش عن ابن أبي عائش وقال حماد عن أبي عائش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كاد له عدل رقبة من ولد إسماعيل وكتب له 10 حسنات وحط عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات وكان في حرز من الشيطان إن يمسي حتى يمسي وإن قالها إذا أمسى قال له مثل ذلك حتى يصبح. قال في حديث حماد: فرأى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرى النائم وقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبا عياش يحدث عنك بكذا وكذا. قال: صدق أبو عياش. الله أكبر. قال أبو داود: رواه إسماعيل بن جعفر وموسى السمعي وعبد الله بن جعفر عن سهيل عن أبيه عن ابن عائشة. في ذكر أيضا توحيد كله إذا أصبح لا إله إلا الله. عائش و أو أبي عائش الصحابي قال: من قال إن أصبح توحيد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كان له أجر عد رقبة من ولد إسماعيل كأنه أعتق رقبة بهذا الذكر وكتب له 10 حسنات وحط عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات وكان في حرز من الشيطان حتى يمسك. الله وإن قال حين أمسك كان له مسك. هذا دعاء عظيم جدا لكن حقيقة يحتاج لاستحضار قلب عندما يقوله الله لأنه أجور عظيمة عتق رقبة وحط 10 حسنات وحط 10 سيئات ورفع الطاقة 10 درجات وحرز من الشيطان. وكذلك إذا قرأت في أمس، هذه لابد أن تقال بالتدبر واستحضار قلب وباعتقاد لينال المرء هذا الثواب العظيم. وإلا كما نقول دائما، الذكر كثير من الناس يقوله بلسانهم ولا تجد يمر على قلبه، وهذا الفارق بين فرد وفرد. كيف ينتفع المرء بهذه الأذكار مع كثرتها وتنوعها؟ لأن يتناولها بقلبه مع اعتقاده ثبوت الأجر هذا له، فيحدث له النفع بإذن الله تعالى. ده لو داوم على ذكر واحد، ولكن باستحضار قلبه وبتيمومة، فالأجور كثير في الكثير من الأذكار، يكون له الفوز بكثير من الثواب إن شاء الله. المسألة ليست في الكثرة بل في القلة مع الديمومة، مع حسن الاعتقاد والظن بالله وحسن إمرار الذكر على القلب. موسى بن إسماعيل مر ذكر حماد وابن أبي سلمة من دينار البصري، أخرج البخاري تعليقه ومسلم وأصحاب السنة. وهيب مر ذكره سهيل، وسهيل بن أبي صالح مر ذكره عن أبيه عن ابن أبي عائش أو أبي عياش على حسب تصحيح، يعني هو صحابي أخرج له أبو داود والنسائي. وطبعا هنا لا يظلم بأن الحديث ثابت بسبب الرؤية، وفقط الحديث ثابت، لكنه الرجل رأى النبي صلى الله عليه وسلم معذرة تحملوني من قليل. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الذكر وقال صدق أبو عياش. فالمسألة فقط كانت تأكيدا للرجل، لكننا لا نعول على الرؤية في إثبات الأحكام الشرعية. وما يحدث في هذا الزمان من ظهور بعض من يتنطع ويظن بأن تفسير الرؤية هذه علم ويتكسب بين الناس ويدعي أن هو ليل نهار الناس عندها شغف كل ما يرى رؤية تريد تفسرها وتبني عليها أحكام وأمور. وغلب هؤلاء إلا اليسير منهم حقيقة الذين أتاهم الله حكمة وبعد في التفسير، هذه لابد أن يصاحبها صلاح قلب مع علم مع حكمة مع تدبر. لكن أن نخرج علينا أناس لا نعلم لهم أصلا ولا فصلا كما قال، ولا نعلم لهم سيرة حسنة عن الله، ويدعون بأنهم يفسرون الرؤى، وكثير منهم أحيانا يستعينون بالجن، فالقرين يذهب للقرين ويجيب معلومات من القرناء ويظن هذا أنه يفسر، أو يكون معه قرين فيساعده بذلك بالكلام، فيظن الناس أنه يعني عنده ما عنده في التفسير. وكثير من الناس ينشغلون بذلك، بل بعض يدفع أموال في مقابل هذا، وهذا لا يصح، لا يحق أخذ الأموال على هذا. لكن عموما الرؤية كان كثير من السلف يتورعون لما يأتيهم أحد يسألهم، كانوا لا يجيبونهم في تفسير الرؤية. ولكن الرؤية لا يتخذ منها أحكام شرعية ولا يبنى عليها قرارات، أكثر ما يكون أن قد تكون الرؤية حقيقية فيستبشر المرء أو يحذر المرء، ولكن لابد من أخذ الأسباب الشرعية في ذلك، ولا يشترط أن تقع كما رؤيت، وقد تأتي يمنع الله عز وجل وقوعها بأمور أخرى لا غير ذلك من الأمور التي توسع فيها ليس محمودا، وانشغال الناس بذلك ليس من الأهمية بالمكان. حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا وقيع عن مسلم يعني بن زياد قال سمعت أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك إلا غفر له ما أصاب في يومه ذلك من ذنب، وإن قال حين يمسي غفر له ما أصابه تلك الليلة. تقدم الحديث هذا أيضا في نفس المعنى من قبل، وأيضا من الأذكار يقولها المرء أنه أصبح يشهد الله عز وجل ويشهد الخلق جميعا، حملة العرش والملائكة وجميع الخلق بوحدانيته لله عز وجل، ويقر ذلك وبرسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وغفر له ما أصاب من يومه، يعني يغفر له ما قد فعله في هذا اليوم من ذنوب، وإن قالها حين يمسي غفر له ما أصابه. طبعا هذا على الخلاف لما قلنا الذي يغفر هنا الصغائر أم الكبائر، وعلى الراجح أن كثير من العلماء يقولون كل هذا فيه الصغائر، لأن الكبائر لها أمر آخر. والقول الثاني من عموم قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات نتعلق بالعموم، وفضل الله واسع، لأن كم من حسنة كبيرة قد تمحو سيئة، كم حسنة عظيمة تمحو سيئة ولو كانت كبيرة. حدثنا إسحاق بن إبراهيم أو النضر الدمشقي، حدثنا محمد بن شعيب قال أخبرني أبو سعيد الفلسطيني عبد الرحمن بن حسان عن الحارث بن مسلم أنه أخبره عن أبيه مسلم بن الحارث التميمي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أسر إليه فقال إذا انصرفت من صلاة المغرب فقل اللهم أجرني من النار 7 مرات، فإنك إذا قلت ذلك ثم مت في ليلتك كتب لك جوار منها، وإذا صليت الصبح فقل كذلك فإنك إن مت في يومك كتب لك جوار منها. أخبرني أبو سعيد عن الحارث أنه قال أسرها إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن نقص بها إخواننا. هذا الذكر يعني فيما أظن أن هناك رواية أخرى جاءت في أن المغرب يقول فيها اللهم نسألك الجنة اللهم أجني من النار 7، وفي الصبح يقول فقط اللهم أجني من النار 7 بعد أن يسلم، فلعل الكثير لا يعلم. هذه من الأذكار مخصوص بها صلاة المغرب والفجر. الحديث هنا يبين بأن هذه في أجني من النار 7 فقط في المغرب والعشاء، المغرب والفجر، لكن أذكر في رواية أخرى فيها اللهم أسألك الجنة اللهم أجني من النار، هذا في المغرب فقط، وأما الصبح ففيها الاستجارة من النار 7 أيضا فقط. لعلي ليست واهما، لكن هذا الحديث طبعا فيه 7 فقط في الصبح وفي المغرب، وهذه تقال بعد إن انصرفت من صلاة المغرب، يعني بعد التسليم، يقصد أن انصرف بعد التسليم كأنه يعني قال أول ذكر يقال بعد التسليم أن يقول 7 اللهم أجني من النار. هنا قال أسرها إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنها فيها دلالة على أن ممكن العالم أن يخص بعض الطلاب ويخص بعض الخاصة له ببعض العلم على سبيل الهدية التحفة له، وهذا ليس إخفاء علم لأنه بالفعل قد أبلغ العلم لبعض الناس، لكن هو تقصيص بعض الأصحاب بشيء، يعني كما جاء في حديث معاذ الذي أيضا خص النبي صلى الله عليه وسلم بحديث فقاله قبل موته خوفا تأثما من أن يحبس العلم، فهنا قد يقص العالم بعض أصحابه طلابه بشيء من العلم، يعني إكراما لهم إن كانوا من المداولين كانوا من أهل الجد والاجتهاد فيخصهم بذلك، وهذا ليس كتمانا للعلم لأنهم سينشرونه لكن عن طريقهم فقط. قال كتب لك جوار من النار، ولك وأيضا في المساء كتب لك جوار من النار. وهنا قال قال عن أبيه، لكن هو هنا أبيه قال عن أبيه هذه أبيه في قيد، لا أقصد أن الراوي كان في جهالة في الصحابية، قبل أن يكلم أحد. ليست في الرواية هنا، نعم ليست في الرواية هنا، قد تكون في رواية أخرى. نعم هندسة العمر بن عثمان الحمصي ومؤمل بن الفضل الحراني وعلي بن أبي سهل الرملي ومحمد بن المصفى الحمصي. قال حدثنا الوليد حدثنا عبد الرحمن بن حسان الكناني قال حدثني مسلم بن الحارث بن مسلم التميمي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحوه إلى قوله جوار منها. هنا التقييد الرواية هذه التي معه جوار منها إلى أن قال أنه قال فيهما قبل أن تكلم أحدا. ونعم هذه الرواية الثانية، لكن أنا قلت إن هي بعد التسليم مباشرة. قال علي بن سهيل إن أباه حدثه وكان علي بن المصفى بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية، فلما بلغنا المغارة استحفثت فرسي فسبقت أصحابي وتلقاني الحي بالرنين، فقلت لهم قولوا لا إله إلا الله تحرزوا، فقالوها فلامني أصحابي وقالوا حرمتنا الغنيمة. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه بالذي صنعت، فدعاني فحسن لي ما صنعته وقال أما إن الله قد كتب لك من كل إنسان منهم كذا وكذا. قال عبد الرحمن فأنا نسيت الثواب. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إني سأكتب لك بالوساط بعدي. قال ففعل ختم علي فدفعه إلي وقال لي، ثم ذكر معناهم وقال ابن مصفى قال سمعت الحارث بن مسلم بن الحارث التميمي يحدث عن أبيه. طبعا في قصة بديعة بأنه أحد الصحابي قد علم الذكر فقال هذا الذكر، وفي تقييد هنا قبل أن تكلم أحدا. ثم ذكر القصة التي كانوا في سرية، فلما بلغنا المغارة استحثثت فرسي فسبقت أصحابي. يعني هو لما بلغوا المحل الذي فيه القتال سيكون أو الذي سيغيرون فيه على الناس، هو سبق الأصحاب ليدعوهم أولا في الإسلام، فقال قولوا لا إله الله تحرزوا، يعني ادخلوا في الإسلام تحرزوا، يعني حتى لا نصيب منكم ونقتل منكم، تكونوا من أهل الإسلام فتحرزوا أموالكم ودماءكم كما جاء في الآيات والسنة بذلك، إن قالوا عصموا مني دماءهم أموالهم. فقالوها وهذا خير عظيم جدا، فهم ناموا أصحابه كأنهم يقولون حرمتنا الغنيمة، يعني كانوا سيقاتلونهم ويغنمون منهم أموال وينهبون منهم. فقدموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه بالذي صنعت، فحسن ما فعله، وهذا لا شك هي أصول الشريعة تقول ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل علي بن أبي طالب يوم خيبر لما قال سأعطينا راية غدا لرجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، بعد أن أعطاه الراية وجاء عليه وكان أرمد فتفلق في عينيه، قال بلئت كما لم تكن لي شيء، فأعطاه الراية قال أن يهدي الله بك، قال أول إذا نزلت بمنزل فادعوه إلى الإسلام، فلأن يهدي الله بك الرجل، يهدي الله بك رجل واحد الإيمان أحب لك من حمر النعم. فدير لك على دخول الناس في الإسلام أحب إلينا من قتاله ومقاتلته. وهذا ذكرهم قال له ليقولوا لا لا تحرزوا فقالوها فمنع القتال بسبب ذلك. فاستحسن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله هذا الصحابي الجليل، وقال له أحسنت أو أحسن. وفي جواز الإمام أن يقول لمن كان معه وفعل فعلا صحيحا أن يقول أحسنت أو أصبت، إذا قال فحسن لي ما صنعت. وكان لا شك أن هذا نقول وافق مقاصد الشريعة في دعوة الناس للإسلام أولا. وقال له فحسن لي ما صنعت، أي جعل ما فعلت من معهم حسن. كأنه جود له هذا الفعل. وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، كما حدث أيضا من أبو موسى الأشعري لما جاء من اليمن في وقت الحج ولم يعلم بماذا يهل، فأهل قال أهل بإهلال لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء وقابل النبي صلى الله عليه وسلم في البطحاء قال بما النبي صلى الله عليه وسلم بما أهللت؟ قال لبيك قال فقال قلت لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له أحسنت. هذه جواز على أن ممكن في التلبية في الحج أن تكون مجهولة، يعني يلبي المرء بإهلال أحد العلماء لا يعلم يلبي، يقول عمرة وحج أو يقول إفراد، فيقول لبيك مثلا بإهلالي كإهلال العالم الفلاني ويعلم أنه معه في الحج، يجوز أن يكون ذلك في الحج. قال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أحسنت. إذن يعني هذه سنة أن يقول المرء عالم أو الشيخ لأحد الطلاب أو من أحسن أو الأب مع ابني إلى غير ذلك كل هذه الكلمة. ثم قال له أنا قال عبد الرحمن أنه نسي الثواب، فقال يا رسول الله إني أما إني سأكتب لك بالوصائة، فتح الواو وصائة يعني كأنه وصية، يأتي وصائة ووصايا ووصايا بعد، ففعل كتب كتابا وختم عليه. يعني هذا كلام يدل على أن ختم السلطان أو القاضي أو الحاكم أو العالم يؤكد أن هذا الكلام هو قاله، هذه سنة كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قالوا له بأن ملوك قيصر وكسرى لا يعني يقبلون كتابا إذا كان مختوما، فاتخذ الخاتم من ذهب ثم ألقاه، ثم اتخذ خاتم من فضة وجعله ختما لنقش عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يختم به الرسائل. وفي دلالة على أن وصية الإمام تعمل فيه بعد موته. عمرو بن عثمان الحمصي ومؤمن من الفضل الحراني صدوق أخرج له النسائي. علي بن سهل الرملي صدوق أخرج له داود النسائي في عمل اليوم والليل. محمد بن المصفى الحمصي صدوق وله أوهام أخرج له داود النسائي وابن ماجه. الوليد بن مسلم الدمشقي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. رحمان بن حسان الكناني ومسلم بن حارس بن تميم مرة ذكروه من قبل. حدثنا يزيد بن محمد دمشقي حدثنا عبد الرزاق بن مسلم دمشقي وكان من ثقات المسلمين من المتعبدين. قال حدثنا مدرك بن سعد قال يزيد شيخ ثقة عن يونس بن ميسرة ابن حلبس عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال من قال إذا أصبح وإذا أمسى حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبع مرات كفاه الله ما أهمه صادقا كان بيها أو كاذبا. إذا أصبح من قال إذا أصبح وإذا أمسى هذا الأثر عن الدرداء يعني لم يرفع هنا للنبي صلى الله عليه وسلم اتصالا، لكنهم نقول هذا مما لا يقال فيه بالرأي. ليش؟ لأنه تكلم عن ثواب وأجر فلابد أن يكون حكم الرفع. من قال إذا أصبح وإذا أمسى حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم سبع مرات، هذه من أذكار الصباح والمساء أيضا. قال كفاه ما أهمه صادقا كان بها أو كاذبا، لكن في إشكالية في هذه الجملة، صحيح؟ هذه الجملة فيها إشكال. نقول دائما تحصيل الأجر يكون مع الصدق في الطلب واستحضار الثواب ورجاء من الله عز وجل أن يحقق له ذلك، لكن أن يقولها وكاذبا بها فيها مشكلة. بعضها قالوا إنه يعني ممكن يقولها وغير مستحضرها بقلبه، لكن قالها بلسانه، لكن حقيقة اللفظ الزيادة هذه لا شك أن فيها نكارة. أول هو الحديث هو أثر عن أبي الدرداء، هو موقوف ولكنه صحيح الإسناد، لكن الجملة هذه حقيقة فيها إشكال. وحتى ابن كثير لما كان في تفسيره في سورة التوبة لما ذكر هذه الآية، الآية هذه في سورة التوبة آخر الآية، لم يذكر هذه الزيادة في التفسير، يعني أتى بالحديث عن أبي داود هنا الذي معنا، لكنه لم يذكر هذه الزيادة من كثير، يعني عزى الحديث إلى أبي داود لكن لم يذكر هذه الزيادة. ممكن نقول نعم الحديث ثابت عن أبي الدرداء وله حكم الرفع في الأجور الأخيرة، لكن الزيادة فيها إشكال حقيقة. طيب ننتقل إلى حدثنا محمد بن مصفى، حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن أبي أسيد البراد عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبيه أنه قال خرجنا في ليلة مطر وظلمة شديدة نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي لنا فأدركناه، فقال أصليتم؟ فلم أقل شيئا. فقال قل فلم أقل شيئا، ثم قال قل فلم أقل شيئا، ثم قال قل، فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أقول؟ قال قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. والحديث فيه طبعا قراءة هذه الصور الثلاثة، في الصباح وفي المساء ثلاث مرات بعدها، وأنها كافية للمرء، قال تكفيك من كل شيء، تكفيك من كل شيء، تكفيك من كل شر أو كل سوء. وأشكال هنا أيضا الحديث فيه سؤال للنبي صلى الله عليه وسلم قال أصليتم، وهذا سؤال يتضمن إلى مدة من إجابة، أن يقول نعم أو لا، وهو سكت لم يجيب. لذلك المسألة غير واضحة هنا، لم يجيب وصليت أم لم يصل وسكت. لعله يريد أن يقول ماذا أقول، يعني هو يسأل وكأنه إنه لا يدري ماذا يقول، فقال له قل هو الله أحد والمعوذتين تكفيك، كأن الجواب يقول نعم صلينا، وهذه ليست واضحة هذا. لكن ما نحتاجه في الذكر هو بيان أن قراءة المعوذتين والإخلاص سنة يقال للمرء بعد صلاة بعد الفجر وبعد الصبح وبعد المغرب، قال تكفيك من كل شيء. محمد بن مصفى صدوق له أوهام، أخرج حديث أبو داود والنسائي. ابن أبي فديك صدوق أخرج أصحاب الكتب الستة. ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة ابن أبي ذئب وثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. سيد البراد صدوق خجران مفادي في الأدب المفرد. معاذ بن عبد الله بن فؤاد أخرج البخاري في الأدب المفرد عن أبيه أبو صحابي أخرج البخاري في الأدب المفرد. حدثنا محمد بن عوف حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثني أبي قال ابن عوف ما رأيته في أصل إسماعيل قال حدثني ضمضم عن شريح عن أبي مالك قال قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا بكلمة نقولها إذا أصبحنا وأمسينا واتجعنا، فأمرهم أن يقولوا اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت رب كل شيء والملائكة يشهدون أنك لا إله إلا أنت، فإنا نعوذ بك من شر أنفسنا ومن شر الشيطان الرجيم وشركه وأن نقترف سوءا على أنفسنا أو نجره إلى مسلمين. هذه أيضا من الدعوات وأذكار الصباح والمساء، فيه البدء الأول بالثناء على الله والإقرار فاطر السماوات والأرض أي منشئ السماوات والأرض مبدع على غير مثال سابق عالم الغيب والشهادة يعلم محيط بكل شيء أنت رب كل شيء تمام الربوبية لله عز وجل والملائكة يشهدون أنك لا إله إلا أنت يشهد على شهادة الملائكة أنهم يشهدون شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وللعلم قائما بالقسط كما قال الله عز وجل. ثم قال فإنا نعوذ بك من شر أنفسنا، استعاذ هنا من شر النفس ومن شر الشيطان ومن شركه، وفي رواية من شركه لو قلنا نفسية هذه شرك، أو الاستعاذ من النفس لأن النفس لها شر، واستعاذ من شر الشيطان وشرك الشيطان لأن الشيطان عندما يوسوس يريد أن يخرج المرء إلى الشرك، وأن نقترف سوءا على أنفسنا أو نجره إلى مسلم، يعني أنه يستعيذ أيضا أن يقترف هو المعاصي على نفسه فيصيب نفسه بالسوء باقترافه للمعاصي، أو أنه يجره إلى مسلم أيضا أنه يكون سببا في أن يضر هو أخاه المسلم. في إثبات الشرور في النفس، شر النفس غير شر الشيطان. محمد بن عوف هو ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي في المسند عليه. محمد بن إسماعيل بن عياش ومع أبو علي محمد إسماعيل بن عياش المحدث عن أبيه من غير سماع، لكن أخرج أبو داود عن أبيه وأبوه صدوق بروايته عن أهل بلده، وهذا من روايته عن أهل بلده، يعني هو في أهل في روايته عن أهل بلده صدوق إسماعيل بن عياش. أخرج البخاري حديث رفع اليدين وأصحاب السنن. قال حدثني ضمضم بن زرع الحمصي وصدوق ياهم أخرج أبو داود وابن ماجه في التفسير عن شريح وثقة أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه عن أبي مالك وأبي مالك الأشعري رضي الله عنه الصحابي الجليل أخرج أبو داود تعليقا مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. قال أبو داود وبهذا الإسناد السابق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أصبح أحدكم فليقل أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده، ثم إذا أمسى فليقل مثل ذلك، يعني يسأل الله عز وجل في الصباح يعني يسأله خير هذا اليوم، ثم أتى إجمالا ثم تفصيلا قال أسألك خير هذا اليوم كله، ثم بين فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه ما يحصل فيه من نور ومن علم ومن نصرة ومن بركة ومن هداية ومن استقامة من توفيق إلى الخير إلى غير ذلك، ويعوذ به من شر ما فيه. حدثنا الكثير بن عبيد قال حدثنا مقيم بن الوليد عن عمر بن جعثم قال حدثني الأزهر بن عبد الله الحرازي أو الحرازي حرازي قال حدثني شريق الهوزني قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فسألتها بما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح إذا هب من الليل، فقالت لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك، كان إذا هب من الليل كبر عشرا وحمد عشرا وقال سبحان الله وبحمده عشرا وقال سبحان الملك القدوس عشرا واستغفر عشرا وهلل عشرا ثم قال اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة عشرا ثم يفتتح الصلاة. هذا ذكرهم. سأل الرجل عائشة رضي الله عنها، وهذا فيه دلالة على حسن من يسأل على أن يتعلم أمور الدين، وفيه دلالة على أنهم كانوا يسألون عائشة رضي الله عنها وارضاها وهي الفقيهة أم المؤمنين التي نالت كثيرا منها، كان عندها كثير من الفقه وكانت تسأل، بخلاف أنها أحد السبع المكثرين في الرواية عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. فجاء الرجل يسألها عن أمر يخص النبي صلى الله عليه وسلم، من هذا لا يكون إلا في بيت من بيوته، لا بد أن يحدث به من كان معه، وإلا ممكن يعني يكون في سفر أو شيء فيعرف، لكنه من أمور خاصة. إذا قام النساء من الليل وأراد الصلاة كان يفتتح أولا أنه يقول هذا الذكر، يكبر عشرا ويحمد الله عشرا ويقول سبحان الله بحمده عشرا وسبحان الملك القدوس عشرا واستغفر عشرا وهلل لا إله إلا عشرا. ثم قال من يعود بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة عشرا ثم يبدأ في الصلاة. وإن كان هذا الحديث يعني لا يناسب الباب، لأن الباب يتكلم عن أذكار الصباح والمساء، كان ممكن هذا الحديث يدخل في باب ما إذا تعارى من الليل، لأنه هذا الحديث الذكر إذا قام من الليل يصلي لا مرتبط بالأصحاب بالصباح ولا بالمساء، والله أعلم يعني، أو إذا الباب إذا قام من الليل، لكنه في الذكر هنا فيه نظر. قال إنه من يعوذ بك من ضيق الدنيا، ولا ضيق الدنيا أي الهموم التي تكون في الدنيا التي تعتري المرء فيضيق الصدر بذلك، وضيق يوم القيامة وهذا أصعب وأشق، نسأل الله عز وجل أن يهون عنا ذلك وأن يصفه عنه. قال ثم يفتتح أن يدخل في صلاة التهجد أو صلاة الليل. كثير بن عبيد الحمصي وثقة أخرجه أبو داود والنسائي وقية بن وليد صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنن عمر بن جعفر مقبول أخرجه أبو داود والنسائي عن أزهر بن عبد الله الحرازي صدوق أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي شريق الهوزني وقبول أخرجه أبو داود والنسائي عائشة رضي الله عنها وارضاها ترجم لها كثيرا. حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني سليمان بن بلال عن سهيل عن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة من سبع طيب، بس هذا ليس في الصباح، هذا في قيام الليل، ذلك الأول أن يقول باب إذا تعارى من الليل أو باب ما يذكر في قيام الليل، إن هو بيتكلم عن أذكار الصباح بعد صلاة الصبح يعني. قال أخبرني سليمان بن بلال عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فأسحر يقول سمع سامع بحمد الله ونعمته وحسن بلائه علينا، اللهم صاحبنا فأفضل علينا عائدا بالله من النار. هذا أيضا يقال في وقت السحر، يعني استيقظ وكان في السطر أو ركب في السحر آخر الليل يقول سمع سامع، وهذا قال فتح الميم وتجديدها سمع سامع الحمد لله ونعمته وحسن بلائه علينا، اللهم صاحبنا فأفضل علينا عائدا بالله من النار. أولا هذا ذكر في السحر أيضا، وهذا يعني لعله أيضا نفس النظر ورودي هنا، لكن هنا أقول سمع سامع مقصود بهنا كأنه يقول شاهد شاهد أو ليشهد شاهد، بأننا نقول كذا، نقول الحمد لله ونعمته وحسن بلائه علينا. سمع سامع يعني شاهد شاهد بقولنا أننا نحمد الله عز وجل على نعمته وحسن بلائه علينا، يعني نقر ونعترف بفضل الله وإنعامه علينا وإحسانه إلينا. ثم قال اللهم صاحبنا، يعني كنت لنا صاحب في السفر كما جاء في الحديث اللهم أنت صاحب في السفر خليفة الله والولد إلى آخر. فأفضل علينا يتفضل علينا بفضلك وإحسانك، عائدا بالله من النار أي مستعيذا بالله من النار. فكانوا يدعو أن يصاحبه الله عز وجل في سفرين بالحفظ والكفاية والرعاية والكلاء والهداية، ويستعيذ بالله عز وجل ويستجيب من النار. أحمد بن صالح المصري ثقة، أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل. عبد الله بن وهب المصري ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. سليمان بن بلال إذا ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. سهيل بن أبي صالح وهو صدوق، أخرج أصحاب الكتب الستة. حديث البخاري مقروء. عن أبيه ذكوان السمان ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة وعبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الصحابة حديثا. لا ممكن يقول إن هو بس هو أيضا في السحر يعني كأنه قرب الصبح فأورده معه، يعني ممكن تمر على هذا إن كان هو ليس في أسفار الصباح، لكن عنده باب إذا تعارى من الليل، وفي باب أيضا إذا قام من الليل، فكان الأولى يوجد هناك إلا هو له نظرة قابت عنه. حدثنا ابن معاذ حدثنا المسعود أبي حدثنا المسعودي حدثنا القاسم قال كان أبو ذر يقول من كان حين يصبح اللهم ما حلفت من حلف أو قلت من قول أو نذرت من نذر فمشيئتك بين يدي ذلك كله، ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن، اللهم اغفر لي وتجاوز لي عنه، اللهم فمن صليت عليه فعليه صلاتي، ومن لعنت فعليه لعنتي، كان في استثناء يومه ذلك أو قال ذلك اليوم. كان هذا معنى الحديث أبو ذر، أولا هذا الحديث ثابت عن أبو ذر يقول اللهم ما حلفت من حلف أو قلت من قول أو نذرت من نذر فمشيئتك بين يدي كله، كأن كل ما من نزل أنزل أو حلف أو ما أقوله تابع للمشيئة، ومشيئتك يا رب نافذة، إن شئت أن يقع سيقع وإن شئت أن لا يكون فلا يكون، ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن. إذا ما كان قد قدره الله عز وجل سيقع، لم يقدره الله عز وجل أن يقع، اللهم اغفر لي وتجاوز لي عنه، يعني اغفر لي ما نذرت وحلفت به حلفت به وما قلت، اغفر لي وتجاوز لي عنه. هذا الجزء، فمن صليت عليه فعليه صلاتي ومن لعنت فعليه لعنتي، كان في استثناء يومه ذلك أو قال ذلك اليوم. وكان هذه في معناها بأنك تقول أنا متابع لك يا ربي، أصلي على من صليت عليه وألعن من لعنته، كأن مدحي تابع لمدحك يا رب، ودمي تابع لدمك، فمن ذممته ذممته ومن مدحته مدحته. يعني أنت تسير على الشرع لو جاء الشرع بمدح فلان فأنت تمدح، بذمي فأنت تذم. اللهم فمن صليت عليه فعليه صلاتي، ومن لعنت فعليه لعنتي. يعني أنت توافق الله عز وجل والشرع في من يستحق المدح والصلاة ويستحق الذم واللعن. كان في استثناء يومه ذلك، يعني أنه في هذا اليوم الذي قال في هذا الذكر يسلم، أو قال ذلك اليوم، يعني يومه ذلك أو ذلك اليوم، هذه شك. والحديث الشيخ الألباني ضعفه، لكن هذا معنى الحديث. وقالنا طبعا عن أبي ذر، ولو ثبت لكان في حكم مرفوع، لكن هو التضعيف للمسعودي عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي، صدوق اختلط فلذلك ضعف بذلك. حدثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا أبو مودود عمن سمع أبان بن عثمان يقول سمعت عثمان، يعني ابن عفان رضي الله عنه، يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال بسم الله الذي يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح، ومن قالها حين يصبح 3 مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي. قال فأصاب أمان بن عثمان الفالج، فجعل الرجل الذي سمع منه الحديث ينظر إليه، فقال له ما لك تنظر إليه؟ فوالله ما كذبت على عثمان، ولا كذب عثمان على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن اليوم الذي أصابني فيه ما أصابني غضبت فنسيت أن أقولها. هذا ذكر يبين لنا عثمان بن عفان عن النبي صلى الله عليه وسلم، من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم تصبه فجاءة بلاء، يعني لا يصبه شر يفاجئه ويهجم عليه. ليش؟ بسبب هذا الدعاء الذي كان فيه السلامة والعافية، يعني فجأة البلاء لا تصبه. فالرجل نظر إلى من روى عن عثمان أبان بن عثمان، ووجد عنده ولد بالفالج. الفالج هو عبارة عن استرخاء في أحد شقي البدن، يقال إنه كأنه شلل أحد شقي البدن طولا، فيبطل الإحساس والحركة. يقال إنه بسبب خلط بلغمي كده، يقال تنسد منه مسالك في الروح أو مسالك في الأوردة أو شيء، فيؤدي إلى أنه بالشق بالطول يبطل الإحساس والحركة، كأنه قريب من الشلل. يقال في الطب إذا جاوز 7 أيام هتنقل الحدة، لكن لو جاوز 14 يوما وما زال موجودا سيكون مزمنا معه. فالرجل ينظر إليه وهو أصيب بذلك، مع أنه يقول هذا الذكر، وأراد أن يبين له بأنه الحديث صحيحا، وأنه غضب في يوم من الأيام فنسي أن يقول الذكر فابتلي بذلك. الله أكبر. وسبحان الله، يعني الغضب ممكن يجعل المرء ينسى بعض الأذكار، ينشغل، فأصابه في هذا اليوم هذا الذكر. وإن كان كل شيء مقدر في قضاء الله وقدره، لكنه هذا الذي يقول هذا لابد أنه من الذين يحافظون على الأذكار، لأنه لما حدث له نسيه جاءه الابتلاء في هذا الوقت. يعني وهذا الذكر فيه عظيم حقيقة، من يحرص عليه المرء يكون سببا بعدم فجاءة المرض عليه الله أو فجاءة الشر حتى عليه. عبد الله بن مسلم القعنبي الثقة أخرج أصحاب الكتب الستة للابتهاجة، أبو مولود عبد العزيز بن أبي سليمان وهو مقبول، أخرج أبو داود الترمذي عمن سمع أبان بن عثمان وقال هو محمد بن كعب القرظي، وأبان بن عثمان هو ثقة، عثمان بن عفان أمير المؤمنين وسالف الخلفاء الراشدين وذو النورين وصاحب المناقب والفضائل الكثيرة حديثه عن أصحاب الكتب الستة. أيضا ذكر بعد ذلك في رواية حدثنا النصر بن عاصم الأنطاكي حدثنا أنس بن عياض قال حدثني أبو مودود عن محمد بن كعب عن أبان عن عثمان بن عثمان عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر قصة الفارج. حدثنا عن عباس بن عبد العظيم ومحمد بن المثنى قال حدثنا عبد الملك بن عمرو عن عبد الجليل بن عطية عن جعفر بن ميمون قال حدثني عبد الرحمن بن أبي بكر قال إنه قال لأبيه يا أبي إني سمعت إني أسمعك تدعو كل غداة، اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت، تعيدها ثلاثا حين تصبح وحيدة تمسي وثلاثا حين تمسي. فقال إني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو بهن فأنا أحب أن أستنى بسنتي. قال عباس فيه وتقول اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت، تعيدها ثلاثة حين تصبح وثلاثة حين تمسي فتدعو بهن فأحب أن أستنى بسنتي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوات المكروب اللهم رحمتك أرجو ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، واصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت، وبعضهم يزيد على صاحبي. إذن فيه استعاذة من بثلاث مرات تسليس، اللهم عافني أصلي في بدني، وعافني في سمعي، عافني في بصري. يقول صباحا ومساء، ويزيد أيضا أعوذ بك من الكفر والفقر، أعوذ بك من عذاب القبر أيضا. وأما المعاني هذه في الأذكار، ثم أيضا أشار إلى دعاء المكروه الذي عنده كرب، يقول اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. ثم في دلالة مهمة جدا لما قال سأل الابن أبيه قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهن فأنا أحب أن أستنى بسنتي. وهذا كان أداء الصحابة رضي الله عنهم، هم لا يتركون السنة للنبي صلى الله عليه وسلم تعلموها منه إلا يحرصون عليها. قال إني أحب أن أستنى بسنتي، وهذا في دلالة على نقول على أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عندهم حرص شديد على اقتفاء أثر آثار النبي صلى الله عليه وسلم، اقتفاء سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها ونقلها سواء كانت أقوال أو أفعال رضي الله عنهم جميعا. وفي طبعا دلالة على الاستعاذة من عذاب النار وإثبات عذاب النار. لكن قال أيضا لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، ودل ذلك على إيش؟ فقر النفس، أنك لا تكل إلى نفسك لأن النفس فقيرة، لكن تسأل أنك يكون توكلك على الله عز وجل، اتكالك على الله عز وجل، وأما نفسك الذي بين جنبيك لا تستطيع أن تفعل لك شيء. طبعا إثبات عذاب القبر للرد على من ينكر عذاب القبر، وكم من ينكرونه الآن موحدين وغير ذلك في إثبات ذلك. ثم بين دعوات المكروب، والمكروب قال اللهم رحمتك أرجو، رحمتك أرجو يعني لا أرجو إلا رحمتك، لا أرجو إلا أن ترحمنا برحمتك الواسعة وأن تتولى تدبير أموري وشؤوني كلها، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين. الأمر الإنسان لو وكل على نفسه هلك، لكن قال وأصلح لي شأني كله. هذا من العموم جوامع الحديث، أصلح لي شأني كله أعظم هذا الأذكار، أن تقول والله أن تكل الأمر إلى الله. قال لا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله، أنك تسأل الله عز وجل أن يصلح شأنك كله، وهذا من الجوامع الأدعية. ثم قال أنه كان يدعوها كل غداء، يعني كل صباح وكل مساء. العباس بن عبد العظيم عن بري ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. محمد بن المثنى العنزي أبو موسى وثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، شيخ بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة من شيوخه. عبد الملك بن عمرو وأبو عامر العقدي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عبد الجليل بن عطية صدوق يهم أخرج له البخاري في الأدب المفرد. جعفر بن ميمون صدوق يخطئ. عبد الرحمن بن أبي بكر ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال لأبي وأبو بكر نفيع نفيع بن الحارث رضي الله عنه صحابي أخرج الكتب الستة أصحاب الكتب الستة. ختم هذا الباب. حدثنا محمد بن بلال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا روح بن القاسم عن سهيل عن سما عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح سبحان الله العظيم وبحمده 100 مرة وإذا أمسى كذلك لم يوافي أحد من الخلائق بمثل ما وافى. وعسب سبحان الله ذكر يسير سبحان الله العظيم وبحمده في الصباح وفي المساء قال لم يوافي أحد من الخلائق بمثل ما وافى. تسبيح الله عز وجل التنقيص، تنزيه الله عز وجل النقائص سبحان الله العظيم، وتعظيم الله عز وجل بالحمد. محمد بن بلهاب ثقة أخرجه البخاري ومسلم. يزيد بن أبي زريع ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. روح بن القاسم ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. سهيل بن سعد سما من سمي سهيل وسمي سهيل مرة سمي هذا مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام وثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي صالح عن أبي هريرة وقد مر ذكره. طب ندخل في باب ما يقول الرجل إذا رأى الهلال، ممكن نأخذ فيه حديثان إذا أرد أن نكمل حسب القدرات. قال حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبان حدثنا قتادة أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال هلال خير ورشد هلال خير ورشد هلال خير ورشد آمنت بالذي خلقك 3 مرات ثم يقول الحمد لله الذي ذهب بشهر بشهر كذا وجاء بشهر كذا. وأيضا حدثنا محمد بن العلاء عن زيد بن حباب أخبرهم عن أبي هلال عن قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال صرف وجهه عنه. قال أبو داود ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب حديث مسند صحيح. الحديث هذا الأول والثاني حقيقة الحديث مرسلة. قتادة لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث مرسل. قتادة بن دعامة السجلسي. والحديث الذي يليه أيضا مرسلا. لذلك قال أبو داود ليس في هذا الباب عن النبي حديث مسند صحيح. قال في الحديث اللهم هلال خير ورشد، يعني خير يحصل به خير الدنيا والآخرة، ورشد يعني يرشد إلى سبيل الهدى والأعمال الصالحة. آمنت بالذي خلقك يعني الله عز وجل. ما يقول الحمد الذي ذهب بشهر كذا وجاء بشهر كذا. وبعض كان يروي عن أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون إذا رأوا الهلال اللهم اجعل شهرنا الماضي خير شهر وخير عاقبة، وادخل علينا شهرنا هذا بالسلامة والإسلام والأمن والإيمان والمعافاة والرزق الحسن. أم الحديث هذا مرسل فليس بالحجة عند العلماء، لأن قتادة من صغار التابعين ورفع وروى الحديث أضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قد يقول هذا إما صحابي أو كبار التابعين فهنا في جهالة، لذلك هو مرسل. والتابعي الذي قد يكون أسقط من السند قد يكون ثقة وقد يكون ضعيف، فإذا المرسل غير معتبر، لأنه ليس المرسل مرسل صحابي، لا هو مرسل من بعد التابعي، ولا نعلم أكان الإسقاط لتابعي من الصحابة، ولا بد من معرفة حال ما دون الصحابي. حتى هذا الأول والثاني أيضا، إذا كان إذا رأى الهلال صرف وجهه عنه، في رواية عليه إذا رأيتم الهلال فتلتفت إليه فإنما هو آية تقع مثل الشمس والنجوم، فإذا رأى أحدكم فلا يقومن ولا ينظر. ولكن هناك حديث آخر، اللهم أهل علينا بالأمن والإيمان والسلام والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى ربي وربك الله، يعني هذا بالشواهد صح الحديث، قد ذكر الشيخ الألباني في صحيح الكريم الطيب، لعل هذا أوفق القول اللهم أهل علينا بالأمن والأمان والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى ربي وربك الله. باب أيضا إذا خرج الرجل من بيته ماذا يقول، ما يقول إذا خرج الرجل إذا خرج من بيته. حدثنا مسلم إبراهيم حدثنا شعب عن منصور عن الشعبي عن المسلمة قالت ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته قط إلا رفع طرفه إلى السماء فقال اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. هذا الحديث إذا خرج المرء من بيته، رفع طرفه إلى السماء في إثبات إيش؟ العلو لله عز وجل، في إن السماء قبلة الدعاء. اللهم إني أعوذ بك، كان يستعيذ بالله عز وجل، توكل على الله واستعاذ بالله. أن أضل، أن أضل. أن أضل أو أضل، أن يكون سبب في ضلال الناس، أن يضل غيرهم أو يضل هو، يضل لي غيري. وكذلك أن أزل أو أزل، أن أقع في الزلل بالزلل، أو أن أزل غيري، أكون سبب في وقوع غيري بالزلل، كما أن يكون وسيلة للناس يقع في المنكرات، يرشدهم من فعل المعاصي والمنكرات، فيجعل الناس يقعون في الزلل في ارتكاب المعاصي، يكون هو سببا في ذلك، أو يزل هو، سواء هو زل أو يزل غيره، أو أظلم أو أظلم أو هو يظلم غيره ويتعدى، أو يظلم هو، أو أجهل أو يجهل عليه. أي أجهل الحق والصواب، هو يجهل الحق ويجهل الصواب سواء من الأقوال والأفعال، أو يجهل عليه، يعني يشترى أحد يتعدى عليه، يشتري أحد عليه بجهل منه. وهو يستعيد من هذه الأربع جمل، وعظيم حقا هذا الذكر، قبل أن يخرج من بيتي أو عند الخروج: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. هو طبعا هنا من الأحاديث لم يذكر فيها الأجر، لكنه المعنى واضح منه أنه هو يدعو الله عز وجل أن يعوذه من ذلك، يحفظه يعني من هذه الأمور الأربعة التي يعني مشتركة عليه وعلى غيره، خاصة المرء لما بيخرج من البيت بيتعرض لذلك، يظلم الناس أو هو يظلم، يجهل على الناس ويشتري عليه ويشترى عليه، يزل هو أو يقع الناس في ذلك. ونقول إن هذه بتحدث خاصة لما يكون خارجا من، يكون في سوقه، في عمله، في أموره. قال: حدثنا إبراهيم بن الحسن الخثعمي، حدثنا الحجاج بن محمد عن المزريج، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم، رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، قال: يقال حينئذ هديت وكفيت ووقيت، فتتنحى له الشياطين، فيقول له الشيطان الآخر: فيقول كيف لك برجل قد ولي وكفي ووقي. وما أبدأ على ذكر، إذا خرج من بيتي يقول: بسم الله توكلت على الله، ومن يتوكل على الله عز وجل لا حول ولا قوة إلا بالله عز وجل. فهنا تمام الالتجاء، الصوت واضح الآن، واضح طيب. فهذا تمام الالتجاء إلى الله عز وجل، أن يتوكل على الله ويقر أنه لا حول ولا قوة له إلا بالله. فسواء خرج لأي مكان، سوق، سفر، مسجد، في رواية عند أخرى: ما من مسلم يخرج من بيته يريد سفرا أو غيره وقال حين يخرج: بسم الله أمنت بالله اعتصمت بالله، هذه فيها زيادة: بسم الله أمنت بالله واعتصمت بالله، لكن الحديث عظيم جدا والذكر في أن المرء لما يخرج من البيت يتوكل: بسم الله توكلت على حول ولا قوة إلا بالله، الشيطان ما يستطيع أنه يعمل معه شيء. قال: حينئذ هديت وكفيت ووقيت، فتتنحى له الشياطين ولا تستطيع أن تعترضه أو تؤثر عليه. لكن هو طبعا كما قلنا هذا يحتاج بالإيمان بالله والتصديق بوعده وعيده وحسن التوكل على الله حقا. ذلك البعض يقول في روايات أخرى ذكرها من السني يقول: إذا قال بسم الله قال الملك هديت، إذا قال توكلت على الله قال الملك له كفيت، إذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله قال له الملك وقيت كفيت هديت وكفيت ووقيت. قال: وإذا قال حسبي الله ونعم الوكيل قالت الملائكة كفيت من كل بلاء. هذا من أعظم الذكر الذي يتحصن به المرء عند الخروج من بيته فيما قد يقابله في أشغاله وأعماله وحتى في طريقه لصلاته. حتى أن الشياطين لا يستطيعون أن يعترضوه بذلك. طيب نختم بآخر حديث في إذا ما يقول الرجل إذا دخل بيته حدثني ابن عوف حدثني محمد بن إسماعيل قال حدثني أبي قال ابن عوف رأيت في أصل إسماعيل قال حدثني ضمضم عن شريح عن أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولج الرجل في بيته فليقل اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا ثم ليسلم على أهله. هذه سنن تغفر عن الكثير لما يدخل البيت يقول هذا الذكر. إذا ولج الرجل في بيته يعني تدخل فليقل اللهم إني أسألك خير المولج مولج وخير المخرج بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا. أي دخلنا ذاكرين بسم الله وخرجنا أيضا مستعينين لله وذاكرين اسمه. يعني خرجنا بسم الله ودخلنا بسم الله وعلى الله وعلى الله ربنا توكلنا ثم أيضا يقر بالتوكل على الله ثم يسلم على أهله. وهذا في استحباب السلام على أهل بيته لما يدخل عليه أي من كان زوجة أم أخت بنت ولد يسلم. الناس بتدخل الآن لا تتسلم بهذه السنن هو بيدخل بس يسأل عن أي شيء قبل أن يقول السلام عليكم ويسلم. السنة أن يستحباب الداخل إلى البيت أن يسلم على من في البيت بل الإكثار من ذلك من السنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام. والحديث فيه انقطاع حقيقة لأنه هذا مشهور جدا هذا الذكر لكنه فيه انقطاع أيضا رواياته عن أبي شريح بن عبيد الحمصي إشكال هنا شريح عن أبي مالك الأشعري. شريح هذا شريح ابن عبيد الحمصي يرسل كثيرا ورويته عن أبي مالك الأشعري قالوا مرسلة يعني فيه انقطاع. بين شريح وبين أبي مالك فيه إرسال لذلك البعض ضعف هذا الحديث بسبب هذا الإرسال. طبعا نقف عند هذا القدر من الأبواب نقف عند باب ما يقول إذا هاج الريح. ماذا رأيكم؟ أمين يا رب جزاك الله خير الوقت. ففي أسئلة ممكن نستقبل أسئلة أمين أمين أمين يا رب اصلحنا جميعا مشكلة الوضع كله جزاك الله خير أحسن الله منك. رواية أمين يا رب أجاب الله دعائك أن يقال لهم ادخلنا الجنة برحمتك 8 مرات بعد صلاة المغرب والفجر. لا اللي انا اعلمه امين اللي انا اعلمه ان قلت ان في روايه في احنا قلنا روايه اللي هو اجني من النار 7 في روايه في المغرب يذكر الاثنين اللهم اسالك الجنه اللهم اجني النار 7 ما فيش 8 خالص دي 8 دي ما لم تاتي بالاذكار لا اعلم عدد 8 جاءت في ذكر لكن في روايه بس انا لا اذكر الان اين الله من يسألك الجنة، الله من يهجرك هجرك من النار، سبعا في الفجر في الـ في الـ أمين الله جاب الله دعاء جزاك الله خير، سبعة في المغرب وفي الفجر فقط الله ما أجرني من النار. يعني في الفجر الإجارة من النار فقط في السبع، والمغرب كذلك، لكن يضاف عليهم أسألك الجنة، لكن تحتاج مراجعة الرواية. أنا ما أذكر في أي يعني كتاب، قد أكون أنا واهم، لكن أنا أعلم أن في هذا الذكر بس تحديدا في المغرب، ممكن نراجعها إن شاء الله. وإياكم جميعا جزاكم الله خيرا، ربنا يشفي جميع مرضى المسلمين يا رب. آمين آمين، جزيتم خيرا. طيب في أي أسئلة أخرى؟ أسئلة مفتوحة لو أردتم. آمين. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.